إذا قيل لك من أول من جمع القرآن؟ نقول أول من جمع القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جمعه؟ جمعه في صدره، لأن نقصد بالجمع هنا الحفظ. إذا كنا نقصد بالجمع الجمع هو الحفظ، فإن أول من جمع القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه في صدره كاملا، ثم حفظه الصحابة بعده. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قوله تعالى في سورة القيامة، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فقوله إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه في صدرك، لأن النبي ما يكتب، هذا بالإجماع.